يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام شيخ عبد الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في نهاية القوادح من آخر القياس، بعد أن أورد الاعتراضات التي يعترض بها على القياس وعلى الأدلة أيضا. قال: والاعتراضات التي هي القوادح كلها راجعة إلى المنع، يعني هي على التفصيل 12 اعتراضا أو 25 اعتراضا على تفاوت، لكنها على الإجمال ترجع إلى اعتراض واحد فقط، فهي اعتراض واحد فقط هو المنع إجمالا، وتفصيلا كثير جدا. قالوا: الاعتراضات كلها، يعني على اختلاف أنواعها، راجعة إلى المنع، أي فقط، وهو أي المنع طلب الدليل على مقدمة الدليل. المنع هو ماذا؟ هو طلب الدليل على مقدمة الدليل. قال كثير: أو المعارضة، يعني يريد أن يقول أن بعض أهل العلم ومنهم المصنف قال: الاعتراضات راجعة إلى المنع، وغيره يقول: الاعتراضات راجعة إلى المنع أو المعارضة. طيب، قلنا إن المنع هو طلب الدليل على مقدمة الدليل، والمعارضة هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم المعلل الدليل عليه، فكأنه رد الاعتراضات كلها إلى نوعين: المنع والمعارضة. القول الثاني قال: هي راجعة إلى المنع أو المعارضة، لأن هذا تعليل لماذا؟ تعليل لرجوع الاعتراضات كلها إلى هذين الاعتراضين أو إلى هذين النوعين، لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله غرضه ماذا؟ خبر أن صحة مقدمات، أن يستدل بدليل مقدماته صحيحة، لأنه متى سلمت المقدمات سلمت النتائج، أو متى سلمت المقدمات سلمت النتائج. لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله صحة مقدماته ليصلح للشهادة له، ليصلح للشهادة له، يعني للشهادة لهذا الدليل أنه دليل صحيح، وسلامته من المعارض لتنفذ شهادته. انتبهوا جيدا معي فيها. قال إن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله صحته إيه؟ مقدماته، ليحصل له أمران. الأمر الأول صلاحيته للشهادة، للشهادة لهذا الدليل، وإذا شهد للدليل منع الاعتراض بالمنع. إذا شهد للدليل منع الاعتراض بالمنع، لا يعترض عليه بالمنع، لا يعترض عليه بالمنع. طيب، ثم قال وسلامته من المعارض لتنفذ شهادته، أي فلا يعترض عليه بالمعارض، فلا يعترض عليه بالمعارض. هذا تعليل لكون الاعتراضات منحصرة في ذينك النوعين المنع والمعارضة، لأنه إذا صحت مقدماته شهد له من جانب صلاحي ونفذت شهادته، نفذت شهادته، وإذا صلح للشهادة له، إذا صلح الدليل لأن يشهد له لا يعترض عليه بالمنع، وإذا نفذت شهادته لا يعترض عليه بالمعارضة. وضحت؟ هذا غرض من؟ غرض المستدل. وغرض المعترض من هدم ذلك، يعني غرض المعترض من هدم المدعى، المدعى أنه دليل، القدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه. إذا منع مقدمة من المقدمات قدح في صحة الدليل، أو معارضته بما يقاومه، يعني أو معارضة الدليل المستدل به من قبل المستدل بدليل آخر يقاومه. يعني فالدفع يكون بهدم واحد من هذين الأمرين، فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليه، وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها ويمنع ثبوت حكمها، حكم هذه الشهادة. قال والأصل كبعضهم، الأصل جمع الجوامع، كبعضهم يعني تبعا ليس استقلالا، رأى أن المعارضة منع للعلة عن الجريان، يعني المعارضة هي منع بطريق اللزوم، منع بطريق، يعني كأنها راجعة أيضا إلى المنع، منع للعلة عن الجريان، لأن المعارضة هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم المعلل وظاهر أن هذا يستلزم عدم جريان العجل، فالمعارضة آيلة وراجعة إلى الإيه؟ إلى المن. فاقتصر عليه يعني على كون المعارضة راجعة إلى المنع، وتبعته فيه. قال ومقدمها، ففي المتن قال ومقدمها الاستفسار، مقدم الاعتراضات، يعني الاعتراض بالاستفسار هو في الأول، أي من حيث الترتيب، إذا أردنا ترتيب الاعتراضات فليكن البدء بالاستفسار. طلب الدليل. نعم؟ طلب الدليل. لا، الاستفسار هو طلب المعنى، معنى المصطلح، معنى المفهوم. ماذا تقصد في هذا؟ ماذا تقصد؟ تقول يعني لا يجوز بيع الحب أو حتى يشقع، فيقول ما يشقع؟ قال يحمار أو يصفار. وأشياء ستأتي، يعني طلب الفصر، الاستفسار طلب الفصر والكشف. كأن يقول ما مرادك بالوضوء، ما مرادك بالوضوء، فأنت تقول أنا أريد المعنى اللغوي وهو النظافة، فيبدأ يعترض عليك يقول لكنك تستعمله في معنى غير معهود عند الشرعيين وكذا وكذا، تحرر قبل، لأن هذا تمهيد للاعتراض، ولذلك ولم يذكره في البداية. لماذا؟ قالوا لأنه ليس اعتراضا ولكنه تمهيد للاعتراض، إذ لا يجوز أن يعترض على شيء محتمل لا يفهمه، لم يحدد بعد. فالاستفسار مقدم، ومقدمها بكسر الدال يعني اسم فاعل، كأنه متقدم بنفسه، مرتبته التقديم بنفسه، ويجوز فتحها مقدم، كأنه اعتراض قدم، هو ليس اعتراضا هو تمهيد، قدم ليكون توطئة للاعتراض. ومقدم ويجوز فتحها كما مر، تذكرون أين مر؟ قدم. في خطبة الختام، في خطبة مقدم ومقدم، مقدم أي المتقدم أو المقدم، هذا على سبيل اللف والنشر المرتب، لأنه قال ومقدمها بكسر الدال ويجوز فتحها، أي المتقدم ده إذا قلنا بكسر الدال، أو المقدم إذا قلنا بفتحها. وذلك مقدمة الكتاب يجوز كسرها مقدمة، كأنها تقدمت بنفسها على المطلوب، أو مقدمة كأنها قدمت بين يدي المطلوب، قدمت بين يدي المطلوب. أو المقدم على الاعتراضات ومقدمها، هذا هو المبتدأ. طب الخبر الاستفسار لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه توجيه المنع. إذا لم يعرف أو يعرف مفهوم مدلول اللفظ استحال منه توجيه المنع. لذلك كانت مرتبته التقديم، فهو طليعة لها للاعتراضات كطليعة الجيش تمهد الطريق، زي المشاهد يعني أو يمهد الطريق، وهو أي الاستبصار طالب يجري معنى اللفظ لغرابة أو إجمال، طلب ذكر معنى اللفظ لغة أو اصطلاح، لغة أو اصطلاح. قال وبيانهما هو قال لغرابة أو إجمال، إما إن اللفظ غريب غير متداول، أو إجمال أنه يحتمل أكثر من معنى على السواء، ولا يدري المناظر أو المناظر لا يدري ماذا يقصد المستدل، فيقول له أبن لي عن مقصدك حتى أناقشك. فبيانهما أي الغرابة أو الغرابة أو والإجمال على المعترض في الأصح، يعني لا يقول هذا اللفظ غريب هذا اللفظ مجمل، بل يبين الغرابة ويبين الإجمال، يقول لأنه يحتمل أكثر من معنى. وقال في الأصح أي لأن الأصل عدمهما، الأصل هنا بمعنى الغالب، لأن الأصل عدم الغرابة والإجمال. لماذا كان هذا هو الأصل؟ لأن اللغة موضوعة للبيان، ليبين المتكلم ما يدور بخاطره، ما في قلبه، المتكلم يغرف من قلبه، والأصل أنه يبين بما يفهم ولا بما يلبس؟ بما يفهم. يبقى الأصل عدم الغرابة وعدم الإجمال. ولذلك إذا اعترض على مستدل بأن هذه الكلمة غريبة وهذه الكلمة مجملة، نقول بين الغرابة، ما وجه الغرابة؟ ما وجه الإجمال؟ قال في الأصح. إذن هناك قول آخر يقابل الأصح ذكره بقوله وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله، ليكون دليله ظاهرا على المستدل، أن يبين أن اللفظ ليس غريبا ولا مجملا. يعني هل على المعترض أن يبين الغرابة والاستدلال، أو على المستدل أن يبين عدم الغرابة والاستدلال والإجمال؟ قيل وقيل، يعني على المستدل بيان عدمهما، يعني بعد استفسار المعترض أن يبين أنه لا غرابة لا إجمال. ليظهر دليله، يعني كأن الأصل وضع الألفاظ لبيان المراد، كون اللفظ غريب أو مجمل نادر، وإنما البينة على مدعي خلاف الأصل، قل له أبن أن هذا غريب أو أن هذا نادر، لأن اللغة وضعت للبيان. قال ولا يكلف المعترض بالإجمال بيان تساوي المحامل، ولا يكلف المعترض بالإجمال، يعني إذا اعترض بالاستفسار لأن اللفظ مجمل ليس عليه أن يبين تساوي المحامل، يكون مجمل فقط. أن يبين أن جميع المحامل متساوية وليس بعضها أرجح من إيه؟ من بعض، لا يكلف ذلك. قال ولا يكلف المعترض بالإجمال بيان تساوي المحامل المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه، يعني على المعترض، وكأنه يقول أنا غير فاهم للمقصود، فنقول له بين أنك غير فاهم، بين أن لا، قال لعسر ذلك عليه ولا يكلف ما يعسر عليه، أن هذا سيكون تحكما في المناظرة، تعجيز. قال ويكفيه، يعني يكفي المعترض بالإجمال لأن اللفظ مجمل، يعني إذا اعترض بأن اللفظ مجمل يكفيه في بيان ذلك، في بيان التساوي. إن أراد التبرع به، يعني لا يلزم في قوانين الجامع، إن أراد التبرع به أن يقول الأصل بمعنى الراجح عدم تفاوتها لأنه يقول إن إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معاني، معنى الأصل عدم التفاوت، عدم تفاوتها، يعني الأصل تساوي المحامل، أي المحامل. وإن عارضه المستدل، يعني في قوله بأن الأصل عدم الإجمال، حتى لو المستدل عارضه بأن الأصل عدم الإجمال، هو يقول الأصل عدم تفاوت المحامل، وإن كان ابن الحاجب يرى عكس ده، يعني يرى أن الأصل التفاوت، يرى أن الأصل تفاوت المحامل. لأن الإجمال خلاف الأصل. قال فيبين المستدل عدمهما، أي عدم الغرابة والإجمال. يعني إذا أراد المستدل أن يجيب عن بيان المعترض لهما، أن يقول لا غرابة، لابد يبين عدم الغرابة أو عدم الإجمال، حيث تم الاعتراض عليه بهما. فإذا اعترض عليه بهما لا بد أن يبين عدم الغرابة وعدم عدم الإجمال، لأن يبين بأن يبين هذا تفسير أو تصوير لبيانه، كأنه يقول له بين بهذه الكيفية، بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده، أن هذا اللفظ ظاهر في مقصودي بنقل عن لغة، يعني عن أهل اللغة، يكون أهل اللغة يستعملون هذه الكلمة في هذه المعاني. قال الخليل في العين كذا، أو قال في الصحاح الجوهري، أو قال، يعني أهل اللغة يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى بنقل عن لغة أو عرف شرعي، يعني عرف شرعي خاص أو عرف شرعي عام، كالصلاة في الدعاء والصلاة في الأفعال المخصوصة، أو غيره، أو بقرينة، قرينة مصحوبة مع اللفظ موجودة، يقول اللفظ فيه قرينة تدل على مقصوده. قال كما إذا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فاجتنب فيه النية. الوضوء قربة يعني عبادة، فاجتنب فيه النية. يعترض عليه بماذا؟ لأن الوضوء يطلق أي لغة على النظافة، وأي ويطلق على الأفعال المخصوصة، يعني مجمل. فيقول حقيقته الشرعية الثانية أي الإطلاق الثاني. أنا أتكلم على حقيقة شرعية، لأن أقول فليتدب فيه النية، إذن الوجوب هذا حكم شرعي. يقول حقيقته الشرعية الثانية أي الإطلاق الثاني، فانتفى الإجمال. أو يفسر، أو يفسر اللفظ، أو يفسر اللفظ بمحتمل منه بفتح الميم الثاني احتمل، أي بمعنى يحتمله اللفظ، بمعنى يحتمله اللفظ. قيل وبغيره، أي بغير محتمل منه، أنه يعني يفسر اللفظ، يفسر اللفظ بمحتمل وبغير محتمل. وقيل قيل وبغيره، أي بغير محتمل منه. يعني كأنه يعني يقبل من المستدل أن يفسر اللفظ بمعنى محتمل، ويقبل منه أيضا أن يفسر اللفظ بمعنى غير محتمل، ويقول هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. كان يقول مثلا رأيت أسدا، فيطلب منه تفسير الأسد، ما الأسد؟ ماذا تعني بالأسد؟ فيفسره بالحمار، فيقول الأسد هو الحمار، فيقال هذا المعنى غير محتمل. يعني فغير محتمل للفظ الأسد، فيقول هذا اصطلاح لي، هذا اصطلاح لي. فمن له قيل أن يجوز له أن يفسر اللفظ بمعنى غير بمعنى لا يحتمله اللفظ، كون يقبل منه أو لا يقبل هذا شيء آخر، لكن هو يمكن على هذا القيل الضعيف. قيل وبغيره، أي بغير محتمل منه. إذ غاية الأمر في موضوع الاستفسار والجواب عن أنه ناطق بلغة جديدة، ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاح، اللغة اصطلاحية يعني بوضع البشر، فيستطيع أن يضع هو الآخر ألفاظا لمعاني. ورد هذا القيل اللي هو القول بأنه يجوز أن يفسر بلفظ غير محتمل، بأن فيه فتح باب لا يسترد. إيه الباب الذي لا يسترد؟ إنه كأننا نفتح الباب لكل إنسان أن ينطق بما شاء ليعبر به عما يشاء، مع أن اللغة مشتركة بين الناس، لأنني أخاطبك بقاسم مشترك بيني وبينك بشيء أنت تفهمه وأنا أفهم، وإلا لا تكون اللغة مبينة. هذا فتح باب لا يسترد، يعني هذا كأنه لعب، فتح باب للعب. يمكن أن يشتم إنسان إنسان ويقول له أنا هذه الكلمة عندي تعني معنى جميل، معنى شجاع، معنى كريم، أنا وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى. حتى على كون اللغة اصطلاحية، فإنه إذا استقر الاصطلاح لا يجوز أن يعبث بهذا الاصطلاح، كده منعنا الدلالات، يعني ممكن نكتب عقد بيني وبينك وانت تقول لا انا اريد بالعشرة مئة واريد بكذا معنى اخر عكس المقصود. فهذا فتح باب لا يستد. والمختار انه لا يقبل من المستدل اذا وافق المعترض باجمال اللفظ على عدم ظهوره في غير مقصده. يعني في احد المحملين قال والمختار انه لا يقبل من المستدل اذا وافق المعترض باجمال اللفظ على عدم ظهوره في مقصده. يعني اذا خالفه في الاخر الذي زعم انه مقصود، الذي زعم انه مقصود، دعواه الظهور، يعني لا يقبل منه ان اللفظ ظاهر. اذا قبلت منه ان اللفظ مجمل ويكون ظاهر في احد المعنيين، في احد ان هو ياتي فيقول اللفظ ظاهر في في مقصده، ظاهر له في مقصده، يعني ممكن تقرا مقصده مقصده بقصر الصاد اسم مكان، لكن مقصد مصدر ميم، قال بكسر الصاد بلا نقل عن لغة أو عرف لا يقبل منه أنه ظاهر في مقصده من غير أن ينقل ذلك عن أهل اللغة أو أهل الاصطلاح. عن لغة يأتي بنقل عن أهل اللغة، أو عرف فيأتي بكلام أهل الاصطلاح، أو قرينة كأن يقول يلزم ظهوره في مقصده لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا، أحد المحتملين فيكون هو غير ظاهر في أحد الاحتمالين فيكون ظاهرا في الثاني. فلو لم يكن ظاهرا في مقصدي لازم الإجمال، يعني والإجمال خلاف الإيه؟ والإجمال خلاف الأصل. قال وإنما لم تقبل دعواه الظهور، دعواه الظهور لأنه لا أثر لها، يعني لا أثر للدعوة المذكورة بعد بيان المعترض الإجمال، لأن بذلك سنلغي فائدة الاستفسار، سيكون استفسارنا فائدة منه. يعني إذا اعترض بالمستفسر أو المعترض بالاستفسار اعترض بالإجمال، فقال المستدل مع كلامي أو مقصدي ظاهر في المعنى الثاني، إذ المعنى الأول غير غير غير واضح أو بعيد فيكون ظاهرا في المعنى الثاني، إذا الاستفسار لا قيمة له. وإنما لم تقبل دعوى المستدل الظهور لأنه لا أثر لها، أي لدعواه الظهور بعد بيان المعترض الإجمال، وقيل تقبل دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصل. قال ومحله، يعني محل القبول على هذا، إذا لم يشتهر اللفظ بالإجمال، إذا لم يكن مشهورا إن اللفظ مجمل. فإن اشتهر به كالعين كلفظ العين الذي هو مجمل أو مشترك في الباصرة وفي الجاسوس وفي عين الماء وفي الذهب والفضة وفي الذات والنفس وفي مقدم القوم وفي عين الشمس وغير ذلك والقرب، فإنه مشهور أنه مجمل بين الطهر والحيض، لم يقبل ذلك جزما من غير تردد من غير أقوال، لم تقبل دعواه الظهور، لم تقبل دعواه الظهور جزما. قال: وترجيح عدم القبول من زيادتي، وهو ما اعتمده شيخنا الكمال بن الهمام وغيره. هذا نص يعني تلميذ الإمام الكمال بن الهمام، الإمام الكمال الحنفي وهو شافعي، مذاهب يعني منفتح بعضها على بعض، ليس كما يصورون لكم ان في قطيعه بين المذاهب، وكل مدرسه يعني اصحابها فيها واغلقوا على انفسهم الباب واغلقوا على انفسهم الباب وانتهى الامر. لا، المذاهب منفتحه على بعضها، لان القاسم المشترك بين مذاهب اهل الاسلام عريض كبير جدا. حتى الأئمة الكبار بعضهم تلاميذ لبعض، الأئمة الكبار أصحاب المذاهب بعضهم تلاميذ لبعض، ولم يعني يشكل لنفسه مذهبا ثم أغلق بابه عليه، إنما صار بينه وبين شيخه وبين شيوخه وبين المذاهب الأخرى قنوات اتصال وشرف يطل بعضهم على بعض. ولذلك ألف كثير منهم كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم، إن في قنوات اتصال وتلاقح أفكار ونقل معارف وفرز لهذه المعارف واختبار لها وانتقاد يعني في قنوات صلة كبيرة بين المذاهب بعضها مع بعض. قال: وقولي بلا نقل أو قرينة أظهر في المراد من قوله دفعا للإجماع. قال: ثم المنع أي الاعتراض به، الاعتراض بمنع أو غيره، يعني كالمعارضة، لا يأتي في الحكاية أي حكاية المستدل للأقوال، يعني لا يتوجه الاعتراض على حكايات الأقوال، على حكاية مستدل للأقوال، لا لا لا، لأن المطلوب في حكاية الأقوال تصحيح النقل في المسألة المبحوث فيها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه، بل يأتي يعني يأتي المنع أو الاعتراض، يعني الاعتراض بالمنع وغيره يأتي في الدليل أي دليل الشرط أو دليل مقدمة دليل الحكم. ودليل الحكم هذا الدليل مكون من مقدمات، ما يعترض على دليل الحكم بأنه غير ثابت مثلا، أو يعترض على دليل مقدمة دليل الحكم إذا استدل عليها المعلم، إما قبل تمامه وإنما يأتي، يعني يأتي المنع في مقدمة معينة منه. طبعا مقدمة معينة أو أكثر من مقدمة، يعني ممكن نعترض على المقدمة الأولى وعلى المقدمة الثانية، أو مقدمة معينة أو أكثر من مقدمة من مقدمات الدليل منه، إما قبل تمامه أو بعده، أي بعد تمام الدليل أو بعد تمام الدليل. طيب، قال والأول وهو المنع قبل تمامه، قبل التمام، قبل تمام الدليل. والأول سينقسم، إما منع مجرد، يعني مجرد عن ماذا؟ عن ذكر سند المنع، يعني لو المعترض أراد أن يعترض على دليل المستدل في أمر زكاة الحلي، في وجوب زكاة الحلي، لا نسلم تناول النص له، أو لا نسلم صحة النص، ده منع مجرد عن ذكر السند. أو إما منع مجرد أو منع مع السند، يعني هو يكون مصحوب بسند المنع. ولو في زعم السائل، ولو في زعم المعترض، وهو ما يبنى عليه المنع، معنى السند، سند المنع، سند المنع إيه؟ ما يبنى عليه المنع. والمنع مع السند كات، يضرب المثال، مثال للمنع، لا نسلم كذا، أي وجوب الزكاة في الحلي بالنص، لا نسلم. ولما لا يكون كذا الأمر، لا يكون الأمر كذا، أي لما لا يكون المراد بالوجوب الوجوب في غير الحلي، يعني إذا قال في الذهب زكاة مثلا والحلي ذهب، فيقول لما لا يكون الوجوب في غير الحلي، لما لا يكون الأمر كذا، أو لا يسلم كذا، يعني لا يسلم وجوبها في الحلي، وإنما يلزم كذا لو كان الأمر كذا، أي يعني وإنما يلزم وجوبها لو كان الوجوب كذا وكذا. ويضرب مثال أمثلة للصيغ التي يستعملها المعترض. قال وهو، أي الأول، بقسميه، من المنع المجرد والمنع مع السند، وهو المناقضة، يعني يسمى بهذا الاصطلاح، مصطلح، وهو أي يسمى بها، ويسمى بالنقد التفصيلي، فإن اشتد المانع لانتفاء المقدمة، يعني المانع إذا اشتد لانتفاء المقدمة التي منعها فغصب يعني إذا استدل على منع المقدمة بما يشمل أو بما يشتمل على الحكم المتنازع فيه فهو غصب. يعني إيه؟ كأنه انقلب من معترض إلى إيه؟ مستدل. إلى مستدل، كأنه غصب منصب المستدل. أنت المعترض يعترض يمنع، فإذا أقام الدليل على مقدمة من المقدمات فكأنه انتقل من معترض إلى مستدل، وذلك خلل غصب، يعني غصب منصبه. أنت كمناظر و متناظرين أحدهما مستدل والآخر معترض، فللمستدل وظيفة وللمعترض وظيفة، وعليه لابد أن تجري المناظرة على هذا الأساس حتى نصل إلى نتيجة. فإذا كان المستدل ينقلب معترض والمعترض ينقلب مستدل فهذا غصب، هذا غصب. نعم. كأن يستدل بدليل على انتفاء المقدمة الممنوعة عنده، كأن يقول لا نسلم أن إرادة وجوب الزكاة في الحلي متحققة، بل ليست، لأنها لو تحققت لتحقق الحكم المتنازع فيه وليس متحققا بالأدلة كخبر هبة لا زكاة في الحلي، في خبر ورد بهذا لا زكاة في الحلي، وهذا ورد عن جابر مرفوعا وموقوفا. وفيه يعني مختلف فيه عموما. إذا انقلب من إيه؟ انقلب من معترض إلى إيه؟ مستدل. إلى مستدل. قال فإن احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها فغصب يسمى غصبا، أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا، لأنه يعني عمل المعترض هذا غصب لمنصب المستدل لا يسمعه المحققون في علم الايه، في علم النظر، علم النظر اللي هو الجدل من النظار لاستلزامه الخطة، فلا يستحق جوابا. ايه الخط؟ الخط هو سلوك غير طريق التوجيه وتفويت الغرض في البحث، تفويت الغرض في البحث. قال خط أو لاستلزامه الخط فلا يستحق جوابا، يعني حتى لو غصب لا يستحق جواب. فيقال له هذا الحديث ضعيف وفيه مقال، وقد روي الحديث عن جابر مرفوعا وموقوفا، وفيه ابن أيوب وهو مختلف فيه، لا يستحق هذا لأنه خط، يعني سلوك غير طريق التوجيه، نعم، وتفويت الغرض. وقيل يسمع فيستحقهم، أي فيستحق الجواب، يعني إذا قال هذا أجب، أي يستحق الجواب من المستدل. والثاني وهو المنع بعد تمام الدليل، إما بمنع الدليل، يعني بمنع مقدمة معينة أو مبهمة، يعني كأنه يمنع مقدمة الدليل أو يمنع بعض مقدمة الدليل، كأنه لو صح الدليل يقول لو صح الدليل بجميع مقدماته لما تخلف الحكم عنه في شيء أو لما استلزم المحالة، كأنه بيمنع مقدمة مبهمة. تقول إيه؟ لو صح الدليل بجميع مقدماته لاستلزم المطلوب، لكنه لا يستلزم المطلوب، إذن هو هذا يمنع مقدمة إيه؟ مبهمة. لتخلف حكمه، أي لأجله، يعني على أن سبب المنع، سبب منع الدليل هو التخلف، الحكم تخلف. فالنقد التفصيلي، أي فهذا يسمى نقدا إيه؟ تفصيلي. والنقد التفصيلي هو منع مقدمة الدليل كلها أو بعضها، بمعنى أنه لو صح الدليل بجميع مقدماته لما تخلف الحكم عنه في شيء أو لما استلزم المحالة، لكنه تخلف الحكم عنه في كذا أو استلزم المحالة وهو كذا، هذا يسمى نقد تفصيلي، أي يسمى به إن كان المنع لمعينة، كما يسمى مناقضة، أو النقد الإجمالي أي يسمى به إن كان لمبهمة أو لجملة الدليل. النقد الإجمالي هو نقد الدليل المستلزم لمنع مقدمة مجملة، يعني لا على التعيين، من مقدمات الدليل، كانه يقول لو كانت جميع مقدماته صحيحة لما تخلف الحكم، لكن الحكم تخلف. يبقى إذن المنع بعد تمام الدليل قد يكون منعا تفصيليا وقد يكون منعا ايه؟ منعا اجماليا، قد يكون نقدا تفصيليا وقد يكون نقدا اجماليا. كان يقال في صورته هو سيمثل النقد الاجمالي، ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا، ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي، فإنه يمنع مقدمة إيه؟ معينة. وذكر التفصيلي بخلاف التفصيلي، وذكر التفصيلي نعم الثاني من زيادتي، قال أو بتسليمه، يعني بمنع الدليل أو بتسليمه، أي الدليل مع منع المدلول، يسلم الدليل ويمنع المدلول. مع منع المدلول والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة، المعارضة احنا يعني ذكرناها قبل، إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه المستدل، أي يسمى بها فيقول في صورتها المعترض للمستدل، يعني يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما ذكرته فعندي ما ينفيه، يعني يقول المستدل الزكاة واجبة في الحلي لتناول النص له، وهو خبر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم، وكل ما تناوله النص جائز الإرادة. كل ما تناوله النص جائز الإرادة. ما تناوله النص جائز الإرادة مراد. جائز الإرادة مراد. ينتج أن مدعانا مراد. فالسائل أو المعترض يقول دليلكم وإن دل على مدعاكم لكن عندنا ما ينفيه، لأن خلافه أيضا تناوله النص، وهو قوله لا زكاة في الحلي، وكل ما تناوله النص جائز الإرادة، وكل جائز الإرادة مراد. ينتج أن خلاف مدعاكم مراد. قال هنا فيقول في صورتها المعترض للمستدل ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما ذكرته فعندي ما ينفيه كما ذكرت لكم الآن، أي ما ذكرته. ويذكر وينقلب المعترض بها مستدلا، والمستدل معترضا. فقالوا فلهذا لم يقبلهم بعض النظار، قالوا لانقلاب المناظرة. يعني صار هنا خط كما قلت. أما لو منع الدليل لا للتخلف أو المدلول ولم يستدل بما ينافي ثبوته فالمنع مكابرة. يعني طبعا ارتكاب المكابرة، المكابرة في المناظرة هذا لا لا لا يسمع صاحبها ولا يجاب، لا يسمع ولا يجاب. يا المكابرة هي المنازعة في المسائل العلمية لا بقصد إظهار الصواب بل لإفحام الخصم فقط. قال فالمنع مكابر. قال وعلى المستدل الدفع لما اعترض به عليه، أي بدليل يقيمه على تلك المقدمة الممنوع ليسلم دليله الأصلي. فإذا سلم دليله الأصلي لازم مطلوب ولا يكفيه المنع، يعني على المستدل الدفع ولا يكفيه الايه، ولا يكفيه المنع، يدفع بدليل. فإن منع أي الدليل الثاني، أي الدليل الثاني بأن منعه المعترض فكما مر من المنع قبل تمام الدليل، فيأتي الكلام الذي قاله الشيخ زكريا أو العلماء في المنع قبل إيه؟ قبل تمامه، قبل تمام الدليل وبعد تمامه إلى آخره. وهكذا أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم، يعني إيه؟ يظل هذا الأمر إلى إسكات المعترض للمستدل، يعني يظل الأمر ثانيا وثالثا ورابعا إلى إسكات، إلى إسكات المعترض، إلى إفحامه. أي المستدل بأن انقطع بالمنوع، منع ومنع ومنع بالمنوع أو إلزام المانع وهو المعترض بأن يجيب فيصح دليله فيلزم المانع، بأن انتهى إلى ضروري، لو أجاب المستدل بجواب انتهى به إلى ضروري من المقدمات بحيث أن المعترض لا يستطيع أن ينكر الضروريات أو لا يمكنه إلا أن يعترف، لا يمكنه أن يتوقف، لأن إنكار الضروريات مكابرة. بأن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور، ايه اليقين المشهور؟ يعني قضية يحكم بها العقل بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة او نحوها. هذه قد لا تكون ضرورية عقلية، ولكن يأتي بمقدمة او يأتي بدليل فيه مقدمة يحكم بها جميع الناس لمصلحة عامة. هذا معنى إيه؟ يقيني مشهور من جانب المستدل، وعليه فينبغي على المانع أن يقبل، يعني المعترض أن يقبل، وإلا يكون منكرا للضروريات أو منازعا في اليقينيات المشهورة. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.